بمناسبة يوم النضال المناح للإمبريالية الأمريكية يوم 25 حزيران، زار عساكر الجيش الشعبي والشقيلة في أكثر من 3100 وحدة والشباب والناشئون متحف واشنطن حتى الآن منذ مطلع هذا العام، ويزور 1000 الأشخاص من عساكر الجيش الشعبي والشقيلة والطلبة الشباب قاعة التربية الطبقية في قرية سوسن كل يوم. أيام التراجع المؤقت الاستراتيجي من حرب التحرير الوطنية الماضية، تسللت الإمبريالية الأمريكية إلى قضاي واشنطن وقتلت فيها أكثر من 35,000 نسمة من الوطنيين والأبرياء الذين يعادل عددهم ربعا من سكان القضاء حينذاك، بطريقة أكثر شراسة في فترة لا تزيد عن 2 شهرين. وفي أرض سوسن قتلت أبناء الشعب الأبرياء الذين يعادل عددهم ثلثا من عدد السكان في الناحية حينذاك بطريقة أكثر وحشية.